أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: كيف أصلي الأربع ركعات السنة القبلية؟ هل أقرأ في كل ركعة سورة بعد الفاتحة؟ هذا الأولى، الأولى أن تصلي السنة القبلية ركعتين ركعتين، تسلم بين كل ركعتين، وفي هذه الحالة ينبغي أن تقرأ الفاتحة وسورة. وإن صليتها على هيئة صفة الظهر والعصر الرباعية فتجلس بينهما للتشاهد، وفي الركعتين الأخريين تقتصر على قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت مسافرا وأدركت ركعة مع الإمام المقيم، هل بعد أن يسلم الإمام أصلي ركعة واحدة أم أكمل ثلاث ركعات؟ بل إذا دخلت معه ينبغي أن تتابعه في صلاته وتتم، لأنك مأمور أن تتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جئت للنوم وذكرت أذكار النوم ثم عرض لي عارض وبعد ساعة رجعت لكي أنام، هل أعيد الأذكار مرة أخرى؟ يكفي ذكرك لها عند أول شروعك في النوم، فكونك تنتبه في وقت ما. لا، ويقول يقوم يعني يعرض له عارض ثم يعود. فلو انتبهت لأمر ما وعرض عارض أو تتوضأ أو ما إلى ذلك، لكن لا شك أنك إن تيسر لك أن تعيد الأذكار هذا شيء طيب، يعني إعادتها هذا شيء طيب، وإن لم يكن فلا شك أنك عندما أول ما تلج إلى مضجعك فتقولها، فهذا هو المطلوب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاستعانة بكتاب دليل العمرة أثناء الطواف؟ ما ينبغي، لأنه يشغلك عن حقيقة الطواف، ويكون بصرك بل وحواسك كلها مجتمعة على هذا الكتاب، وربما بعضهم يقرأ ويرفع صوته فيزعج من حوله، فلا ينبغي هذا. فالأذكار تحفظ منها ما تيسر وترددها في طوافك، أو من الآيات القرآنية التي هي دعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآيات كثيرة دعاء الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه. وبعضها محدد يعني بأدعية في أشواط معينة يعني. وهذا أيضا مما يعني يستنكره أهل العلم، ما ورد أن كل شوط له دعاء لا في الطواف ولا في السعي، إلا ما ورد ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا ثابت. وأيضا ما يقوله إذا حاذ الحجر الأسود: بسم الله والله أكبر. وكذلك ما يقوله إذا صعد الصفا أو المروة: الذكر الذي ورد من التكبير والتهليل والتحميد والثناء والدعاء. ما بينهما أثناء الطواف وأثناء السعي هذا تقول ما تيسر وما يفتح الله عليك به من الذكر والدعاء. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم حلق اللحية والشارب. أما حلق اللحية فذكرنا في عدة مرات أنه حرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على هذا ونهى نهيا شديدا، أو بالأحرى أمر أمرا صريحا بتوفير اللحية: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على أنه يجب أن لا يتعرض لها. ثم بين من قبيل التأكيد العلة: خالف المجوس، خالف المشركين، خالف النصارى أهل الكتاب، في عدة روايات صحيحة ثابتة. فلا يجوز، لا ليس حلقها بل ولا الأخذ منها، إلا إذا طالت طولا فاحشا كما يذكر الإمام النووي رحمه الله. إذا طالت طولا فاحشا فيرخص لمن هذه حاله أن يخفف منها، أما إذا كانت ليست بهذه الصفة فلا يجوز التعرض. وقد ابتلي كثير من إخواننا هدام الله، ابتلوا إما بحلقها أو بالمبالغة في قصها والأخذ منها، وتشبهوا يعني بدل أن يأخذوا بسنة الرسول عليه السلام إذا بهم يأخذوا بسنة المجوس، بسنة المجوس الذين هم يقصرون لحاهم، وقد جاء خالف المجوس. فالمجوس ما كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله ما يعني منهم من يحلق ومنهم من يبالغ في التقصير. فيا سبحان الله، تعدل عن سنة الرسول عليه السلام وتأخذ بسنة المجوس، وينخدعون بما نسمع من بعض الفتاوى التي ليست على علم، اجتهادات شخصية، يتركوا كلام الرسول، يقول الشيخ الفلاني يقول لا بأس، خذ منها، خفف منها، ايش الكلام هذا؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن هؤلاء حتى يكون ليسوا بمنزلة أبي بكر ولا عمر. فكون المفتي يخطئ في هذا أو هو مبتلى، تجد ممن يبتلى في لحيته أو ثوبه ويقود الناس إلى الضلال، فلا ينبغي التساهل في هذا. أما الشارب فاختلف أهل العلم، منهم من يرى حلقه ومنهم من ينكر هذا ولا يحلق بل يقصر. أحفو الشوارب، أحفو الشوارب، والإحفاء هو المبالغة في الأخذ منه في قصه وتقصيره. ومع ذلك من اجتهد ورأى أن الحلق فالأمر إن شاء الله واسع، إن حلق على ما ذهب إليه بعض الأئمة كالمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو رأى التقصير كما هو مذهب الإمام مالك وآخرين من الأئمة، فالأمر في هذا واسع. لكن لا يجوز أن يطيل الشارب. وللأسف وللأسف الشديد أننا نجد في مسجد الرسول عليه السلام من يدخله وشواربه كشوارب القط، شوارب وقد حلق لحيته. مثل هذا لا يجوز أن يدخل المسجد، إن كان جاهلا فيعلم، وإن كان معاندا فيؤدب، وتنتهك سنة الرسول عليه السلام ويستهان بأوامره في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان عندنا غيره والله أمثال هؤلاء ما نقول لا يدخل، لا يدخل المدينة ولا يقربها حتى يتأدب بأدب الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول والدتي لا تعرف القراءة والكتابة ولا تحفظ الآيات القرآنية جيدا، هل أكون لها عونا أثناء الطواف بالكعبة؟ بل تقتصر على ما تدركه، تسبح وتهلل سبحان الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة عظيمة. في حديث موسى يا رب علمني دعاء نقول واذكره، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون، فأخبره سبحانه وتعالى أن هذه كلمة عظيمة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. فلا تكلفها، لا تحرجها، تردد ما تيسر من هذه الأذكار والتسبيح في الصلاة. الرجل الذي اشتكى إلى الرسول عليه السلام أنه لا يحسن شيء من القرآن، فأمره أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا في الصلاة. ففي الطواف من باب أولى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صوم رجب كشهر من الأشهر الحرم؟ صومه كامل مما كان ينكره أهل العلم والسلف، وكان عمر رضي الله عنه يعني يشدد على من يسمون بالرجبيين ويقول هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني بالصوم وشيء من هذا، فلا ينبغي أن يصام كاملا، لكن أن يصوم ويفطر، يصوم منه ويفطر، فهذا لعله أقرب إلى السنة. وإلا فهو يعني تعظيمه كشهر من أشهر الحرم، لكن ما ورد تخصيصه بعبادة، لا بنسك لا ذبيحة الرجبية ولا بقيام ولا بصيام ولا بعمرة، بل هو شهر شأنه شأن الأشهر الحرم. ولا شك أن الأشهر الحرم لها حرمتها، فلا تظلموا فينا أنفسكم، ويجب أن نحترمها ونكف عن المظالم ومن بأيديهم قرارات الحروب. يجب أن يتقوا الله خاصة المسلمون وما يكون بين المسلمين، لو كانوا يعقلون كانوا يكفون عن الحروب إذا دخلت الأشهر الحرم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول دخلت مع الإمام وهو راكع وكبرت تكبيرة الإحرام ورفع الإمام من الركوع، هل أدركت الركعة أم لابد أن أدرك الإمام في الركوع حتى أدرك الركعة؟ لابد أن تدرك الإمام في جزء من الركوع، فأنت على هذه الحالة التي وصفت إنما يعني أتيت بتكبيرة الإحرام ثم إذا بالإمام قد رفع، فأنت لم تدرك الركوع مع الإمام. ماذا يفعل؟ يفعل لابد أن يعيد هذه الركعة، وإذا كان مضى فيعيد الصلاة كلها. أحسن الله إليكم. والآخر يقول أدركت الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأخير، فهل آتي بركعة ثم أتشهد ثم آتي بركعتين، أما آتي بركعتين ثم أتشهد وآتي بالتالي. في هذه الحال ما في إشكال، ما دمت لم تدركه إلا في التشهد الأخير فأنت تصلي الصلاة على هيئتها، تأتي بركعتين متواليتين ثم تجلس التشهد ثم تأتي بالركعة الثالثة. لكن الذي يكون بهذا الذي ذكره الأخ، إذا أدركت ركعة مع الإمام من المغرب فأنت تكون تجلس معه للتشهد، ثم تأتي بالركعة الثانية وتجلس للتشهد، ثم تأتي بالركعة الثانية. وهذه الفقهاء يقولون صلاة فيها ثلاث تشهدات، يكون فيها ثلاث تشهدات. يسأل عن الصلاة خلف الإمام الذي يشرب الدخان والمسبل للإزار، ما ينبغي إذا كان فيه اختيار وفيه من يقوم بالإمامة فلا يجوز أن يقدم هؤلاء إلا أن ينصحوا ويذكروا، فهذا يعني يترك شرب الدخان والشيشة ويرفع إزاره ولا يسبل إزاره ولا يحلق لحيته. فإذا استجابوا واتعظوا وتواضعوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، فإن أصروا وعاندوا فلا ينبغي أن يقدموا. أحسن الله إليكم. يقول حكم دخول النساء بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي. ذكرنا بالأمس أن زيارة النساء للقبور منهي عنها، ولا يستثنى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، قد نهى وشدد عليه الصلاة والسلام في شأن زيارة القبور في حق النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن، وأرجو عدم الأسئلة أثناء الأذان، لأننا لا يعني مع الأذان لا نستوعب ما يقال. وفي الدروس القادمة والمشايخ موجودون في المسجد في أوقات متعددة والهواتف موجودة، فأرجو عدم أن لا نحرج إخواننا ونسأل ونضيق عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. صلى الله